أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. ينزه الله عن كل عيب ويقدس الله عن كل نقص وعما لا يليق به، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض، وهو وحده مالك كل شيء ومدبره والمتصرف فيه، لا ينازعه في سلطانه أحد، وهو المنزه عن كل نقص، الذي عز فغلب وعلى فقهر، وله الحكمة المطلقة في الصنع والتقدير والحكم والتدبير. هو الذي بعث في رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله وحده الذي أرسل في العرب الذين لا يقرؤون وليس عندهم كتب ولا رسالة سابقة، أرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو منهم نسبا ودارا، يقرأ عليهم القرآن ويزكيهم بالحكمة والقرآن، ويطهرهم من كل دنس وعصيان، ويعلمهم الآيات البينات والأحاديث المباركات، وقد كانوا قبل البعثة في انحراف عن الهدى وانغماس في الردى. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وأرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أناس آخرين لم يأتوا بعد، سيولدون من العرب وغيرهم، وهو وحده العزيز في ملكه، فلا يغالب، قوي في حكمه، قاهر لسواه، حكيم في قوله وفعله وشرعه وصنعه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه البعثة المحمدية الكريمة العظيمة منة من الله وفضل منه على الخليقة، يعطي الله هذا الفضل من الرسالة والهداية من أراد من عباده، وهو ذو الإحسان العظيم والخير العميم، فضله لا يرد، وجوده لا يعد، وعطاؤه لا يحد. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. شبه الله اليهود الذين تعلموا التوراة ثم لم يعملوا بها كالحمار الذي يحمل على ظهره كتبا لا يعلم منها شيئا ولا ينتفع بها. قبح والله هذا التشبيه للذين كذبوا بآيات الله وخالفوا رسوله ولم ينتفعوا بالعلم النافع. والله لا يوفق كل ظالم لطريق الصواب ولا يرشده إلى الهدى، لأنه آثر الغي واختار الضلال. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أن إنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل أيها النبي لليهود، إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم أحباب الله فتمنوا لقاء الله عن طريق الموت، لأن الحبيب يشتاق إلى لقاء حبيبه، والمحب ليعذب من أحب، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولكن هؤلاء اليهود لا يتمنون الموت أبدا من شدة حبهم للحياة الدنيا وشهواتها، وخوفا من عقاب الله بسبب ما قدموا من سوء الفعال وقبيح المعاصي. والله عليم بأحوال الظالمين المتعدين لحدوده، لا يخفى عليه من عملهم شيء، وسوف يحاسبهم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل لليهود إن الموت الذي تهربون منه واقع بكم لا محالة إذا تم الأجل، فهل من الموت مفر؟ وبعد الموت تعودون إلى الله عالم بما خفي وما ظهر وما أسر وما أعلن، لا تغيب عنه غائبة ولا يعزب عن علمه شيء، فيخبركم بما صنعتم ويجازيكم بما فعلتم.